بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السادس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. هكذا هنا وصلنا؟ نعم. اقرأ. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم. مهدي عيسى عليه الصلاة والسلام، شيخ من آل محمد. نعم، من آل محمد القائم. أيوة، هو المهدي. واللي يموت من؟ يموت عيسى عليه السلام. كلام عن عيسى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالمسيح الدجال، يعني كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، يقول والإيمان أي ونؤمن إيش بالمسيح، بالمسيح الدجال. حقيقة المسيح الدجال يعني أصل هذه الكلمة من الدجل، وهو التغطية، لأن هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني يغطي كثيرا من الحق بالأباطيل التي معه وبالخوارق التي يمده الله سبحانه وتعالى يعني بها، يغطي بهذه الأباطيل وهذه الخوارق الكثيرة على كثير من الحق الذي يعرفه الناس أو كانوا يعرفونه يعني في شرع الله سبحانه وتعالى. والدجل يعني من كما قلنا أصلها من التغطية، ولذلك يسمى الكذاب دجالا، لأنه أيضا يغطي إيش، يغطي الحق بباطله وبقوة بيانه وما يعني يستعمله لمعرفة أو لجعل الحق باطلا والباطل إيش حقا. الدجال قطعا يعني الأصل فيه، يعني كثير الآن يعني منا أو من المعاصرين يقولون يعني كيف يكون الدجال وكيف تكون له هذه الفتنة العظيمة، يفتن كثيرا أو يفتن خلقا عظيما جدا من الناس، والنصوص يعني صريحة جدا، الناس ما زالوا يقرؤون أحاديث الدجال وما زالوا يعرفون صفاته ويعرفون يعني خروجه ويعرفون فتنته ويعرفون علوم كثيرة جدا عمن، عن الدجال. فكيف إذا جاء وهم على هذه العلوم وعلى هذه الأخبار الكثيرة، كيف يستطيع يعني هذا المخلوق أن يفتنهم وأن يجعلهم لا يعرفون ذلك الحق وينقادون خلفه وراء هذه الأباطيل الكثيرة؟ حقيقة يقول كثير من أهل العلم أن هذا الدجال، ولهم يعني بعض الآثار فيها، أنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، ينقطع حتى ينقطع الناس عنه فلا يذكرونه إلا قليلا جدا، يعني يتشاغل الناس بأمور وأشياء في دنياهم ولا يذكرون أحاديث الدجال ولا يتذكرون يعني هذا العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا يعني ذكر أو ذكروا كثير من الروايات أن أمام الدجال كثير من السنوات الخداعة، يعني سنون تأتي على الناس يذهل فيها الناس أو يعني يجبر الناس على الذهول وعلى عدم ذكر وعلى عدم ذكر الدجال. يقال يعني من هذه الآثار أن 3 سنين قبل خروج الدجال، في السنة الأولى قطعا الأبعد الأولى يعني الأبعد من خروج إيش، من خروج الدجال، في هذه السنة تمسك السماء ثلث ماءها وتمسك الأرض أيضا ثلث إيش نباتها ومراعيها، ثم في السنة الثانية تمسك السماء إيش الثلثين والأرض كذلك تمسك الثلثين، وفي السنة الثالثة لا يعني تمطر السماء شيئا ولا تخرج الأرض أيضا إيش نباتا. لذلك الدجال يعني عندما يأتي والناس يعني في هذه الشدة العظيمة ثم يكون يعني مع هذا الدجال يكون مع هذا الدجال يعني أوامر عظيمة جدا، حيث أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويمطر ويأمر الأرض أن إيش، أن تخرج كنوزها وأن تخرج يعني نباتها، كل ذلك يحصل، ويكون معه طعام يعني كثير ومعه خوارق كثيرة جدا. لذلك ينخدع كثير من الناس إيش من الخلائق في ذلك الزمان وفي ذلك العصر به، بما أمده الله سبحانه وتعالى من أمور ينخدع بها أو تنطلي على كثير من الناس فينخدعون بهم، لأن الحقيقة تحصل يعني هذه الشدة العظيمة وهذا الهلاك والجفاف العظيم للخلق، فيتناسون كثيرا من هذه الأمور، فإذا جاء ومعه الماء ومعه أيضا النبات ويأمر الأرض يعني بإخراج جميع كنوزها من ظاهرها ومن باطنها ثم تخرج، لذلك يعني هذا الأمر هو الذي يجعل كثيرا من الناس يذهلون عن إيش، عن ذكره، وينشغلون عن يعني تعلم العلوم الشرعية، ويتناسون أخبار الدجال وصفات هذا الدجال فينخدعون به، كما هو الشأن في كثير من الأمور. الدجال قطعا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر عن جميع الأنبياء والرسل أنه ما من نبي وما من رسول إلا حذر أمته من المسيح الدجال. هذا قطعا يدل على إيش، على عظم هذه الفتنة، فتنة عظيمة جدا. لذلك ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. وكما قال أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أو أمر أكبر من الدجال. إن قلنا خلق وإن قلنا إيش يعني في بعض الروايات أمر، يقول إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله سبحانه وتعالى بذكر صفة لم يعلمها نبي إيش لقومه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذه الصفة أو هذا العلم ما علمته الأمم السابقة، هذا العلم وهذه الصفة البينة الظاهرة الجلية التي تظهر على الدجال، أقول هذه الصفة أو هذا العلم خصه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وهذه يعني الصفة قطعا لها أهمية عظيمة جدا، لأنها من الصفات إيش البارزة الظاهرة التي تكون جلية وتكون واضحة جدا في صورة من، في صورة الدجال. يعني لو غابت عنا علوم كثيرة جدا إلا أن هذا الأمر إيش يبقى واضحا وجليا، يعرفه من رآه ويعرفه من نظر إيش، من نظر إلى الدجال. وثم أيضا يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا أحاديث يعني صفات أو وصف الدجال كثيرة جدا، منها قطعا الصحيح ومنها الضعيف ومنها يعني، لكن نذكر نحن بعضا منها. لكن أهم يعني هذه الأمور حقيقة مسألة يعني علمية ومسألة سلوكية يعني خلقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني إيش فليبتعد، من سمع به أو بخروجه في أي زمن كان فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه وليجتنب المكان الذي يعني سمع أو سمع بظهور وخروج هذا إيش الدجال. يقول فوالله إن الرجل ليأتيه، يعني يحصل أن بعض الرجال أو أن أحدا من الرجال يأتي هذا الدجال ويحسب أنه مؤمن، يعني لما عنده من الإيمان ولما عنده من العلم الشرعي يحسب أنه بإيمانه وما لديه من العلم يستطيع أن إيش، أن يعرف هذه الفتنة وألا يقع فيها وألا ينخدع فيها. يقول يأتيه ويحسب ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، يعني من كثرة الشبهات التي عند الدجال وكثرة الأمور الخارقة للعادات وغيرها ينخدع به ذلك الذي ظن أنه إيش يستطيع أن يتعرف أو أن لا يفتن بفتنة من، بفتنة الدجال. وهذه الحقيقة تعطينا فائدة وتعطينا سلوك يجب أن نمتثله، وهو البعد عن مواطن إيش، عن مواطن الشبه، وعن مواطن البدع، والبعد عن كل من يظن أنه يفتن الناس في إيش؟ في دينهم، لئلا يغتر مغتر إيش بواقع حاله من العلم أو من الإيمان أو من المكانة أو من العلوم الشرعية التي لديه، ألا يغتر بواقع حاله، لعلمنا جميعا أن قلوب الرحمن بين إيش؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم يعني الحقيقة هذه الفتنة، فتنة الدجال، يعني فتنة حذرها جميع الأنبياء، حذروها لأقوامهم ويعني أخبروها لأقوامهم. هذه تعطينا يعني لابد تعطينا يعني فكرة أو تعطينا علم بأن هذه الفتنة فتنة إيش؟ فتنة عظيمة جدا تنطلي حتى على كثير من طلاب إيش؟ من طلاب العلم. والحقيقة نحن يعني رأينا ونشاهد كم من الفتن التي هي قطعا دون فتنة الدجال بلا يعني خلاف، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر إيش أكبر من إيش؟ من الدجال. ما في فتنة أكبر من فتنة إيش؟ فهناك فتن أقل بكثير جدا من فتنة الدجال وقع فيها كثير من طلاب العلم، كثير كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل، يحفظون القرآن ويحفظون السنن، ولكنهم وقعوا في فتن هي لا شك أنها أقل بكثير جدا من فتنة إيش؟ من فتنة الدجال. وهذا قطعا ما هو غائب عنا يعني منذ سنوات وإلى يومنا هذا، فتن كثيرة جدا ولا شك أنها أقل من فتنة الدجال، ويعني يقع فيها أو يعني يفتن فيها كثير من طلبة العلم ممن يحملون العلوم الشرعية. وهذا قطعا يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا إذا بحثنا نجد يعني في دقائق الأمور وفي دقائق الأحوال أن هؤلاء وإن كانوا يحملون علما شرعيا إلا أنهم لا شك أنهم قد اغتروا بما لديهم من العلم، وانصرفوا عن أهل العلم وعن كبار أهل العلم، وانتهجوا منهجا يخالف في بعض جزئياته أو في بعض أموره قطعا المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة، المنهج الذي هو العصمة في دين الله سبحانه وتعالى وفي حياة الناس أيضا. لذلك يعني تحصل هذه الفتنة. مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أوصاف الدجال أنه مكتوب بين عينيه إيش؟ كافر. لذلك كثير جدا من الكتاب من الذين يدعون قطعا العلم يعني خاص في بعض البلاد الإسلامية يعني كذبوا هذه الأحاديث وكذبوا بحديث الدجال وأنكروا يعني وجود الدجال، الوجود الحقيقي العيني، وقالوا كيف يعني كيف يعقل، قالوا أنه هذه النصوص يضرب بعضها بعضا، قالوا كيف يعقل أنه فتنة الدجال تكون أعظم فتنة على يعني وجه الأرض مع أنه مكتوب بين عينيه كافر؟ كيف الناس يقرؤون أنه إيش كافر ثم إيش ثم يتبعونه؟ نقول أبدا، يقع ويحصل يعني أمور أقل بكثير جدا من هذا الأمر وقع فيه الناس مع علمهم مع تيقنهم بأن ما وقعوا فيه خلاف لشرع الله سبحانه وتعالى ولدين الله. أبسط مثال يعني يذكره أهل العلم دائما خاصة في عصرنا هذا، الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. كم من الآيات الجليات الواضحات في التنفير وفي التحذير من الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ كثير. ها؟ رغم ذلك كثير جدا من الناس ومن المسلمين من ولاة الأمر وغيرهم استبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بغيره، وهم يحسبون أنهم إيش؟ والأدلة واضحة جدا جلية يقرؤونها وتقرأ عليهم، ومع ذلك إيش؟ تراهم يعني في غاية الاطمئنان وفي غاية يعني الشعور بالأمن والأمان في تطبيق أو في عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وفي استبدال القوانين الوضعية وحلها في محل إيش؟ القوانين الشرعية. ليه؟ ما يعرفون النصوص؟ لا والله يعرفونها ويقرؤونها وتقرأ عليهم ويسمعونها، ولكن رغم ذلك إيش؟ يعني أذهلهم واقع حالهم، أو أذهلتهم المطامع، أو أذهلتهم يعني الحظوظ العاجلة عن هذه النصوص الشرعية. كذلك الحال فتنة عظيمة جدا تسبقها محنة في عدة سنوات وذهول كثير من الناس عن العلم الشرعي، فيرون هذه الآيات الباهرات الجليات في الدجال إلا أنهم إيش ينخدعون ويفتنون بهذه الفتنة ولا يلتفتون إلى النصوص الشرعية وإلى الأدلة الشرعية في إيش في هذه الفتنة وهذه المحنة. مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني من أوصاف الدجال أنه أفحج، أي أن هناك تباعد يعني واضح جدا وجلي جدا بين إيش بين فخذيه وبين ساقيه، وأيضا منه أنه إيش أعور وأنه جعد، يعني الشعر شعره أجعد، وكذلك مكتوب بين عينيه كافر وأعور أو مطموس العين. وذكر أيضا أنه يخرج في حين بعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وإدبار عن العلم، هذا أيضا مما ذكره أو مما جاء به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج إلا على حين إيش بعد وإدبار من الناس عن العلم الشرعي. وذكر أنه يخرج من المشرق، في بعض الروايات أنه يخرج من خراسان، وبعض الروايات أنه يخرج من أصبهان، كلها قطعة من بلاد إيش من بلاد المشرق، وأنه يطأ الأرض جميعا إلا مكة والمدينة عصمهم الله سبحانه وتعالى من وطأة من هذا الدجال. ولكن قطعا عدم دخوله إلى هذه الأرض لا يعني عدم فتنة الناس إيش يعني في ذلك إيش أو في تلك الديار والبلاد، يعني كما جاءت في الآثار أنه يقف أو أنه يعني يضع رحله ومن معه من الناس ومن معه من الآيات والخوارق عند أرض يعني قريبة جدا من المدينة يقال لها الجرف، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهي منطقة معروفة يعني على مشارف المدينة في جهة يعني تبوك وجهة بلاد الشام، أنه ينزل يعني في هذا المكان ثم يعني يجعل الله عز وجل له يعني من الخوارق أن يرجف بالمدينة 3 رجفات، فترجف المدينة فيخرج المنافقون. وفي بعض الروايات قطعا يعني لا تصح هذه الروايات كثيرا أنه يخرج من المدينة أكثر من 70,000، يخرج منها أكثر من إيش من المنافقين قطعا. هذا يدل على أن المدينة أو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي النار خبث إيش الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يعني هذا الحديث قال وتنفي يومئذ خبثها. الحقيقة الحديث هذا يحمل على إيش على ما يكون في حين الدجال، أما قطعا في هذا الزمان قطعا المدينة مليئة بإيش مدينة الرسول، وكذلك مكة يعني فيها من المنافقين وفيها قطعا ممن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عملهم ولا حالهم ولا عقائدهم. فالمدينة لا تعني أبدا أن من فيها أقول لا يعني أبدا أن من سكن المدينة يكون من إيش من أهل الخير ومن أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيامه في الدنيا أيام الدجال يقول 40 ليلة، يوم منها أو ليلة منها كالسنة، ويوم وليلة منها كإيش كالشهر، ويوم وليلة منها كالأسبوع يعني 7 أيام، ثم بقية أيامه كبقية إيش كبقية أيامكم. وهنا يعني نرى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني لما ذكر هذا الحديث أن يوما من أيامه كإيش كسنة مما نعد، قالوا إذن كيف يعني هل يعني يكتفى بصلاة يوم واحد عن هذه المدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما يقدر إيش يعني يقدر للصلاة هذا بارد كثير إيش لخف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن يقدر الناس في ذلك الزمان إيش يعني قدر الصلاة وأوقات الصلاة، فيقدرونها ثم يصلون كل صلاة يعني في وقتها ولوقتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الدجال أنه يخرج بعد ملحمة يعني عظيمة جدا وبعد قتال عظيم، أو في أثناء تلك الملحمة يكون خروج الدجال، تكون ملحمة عظيمة جدا أي مقتلة عظيمة جدا بين المسلمين وبين الكافرين، بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، قتال عظيم جدا، وفي أثناء ذلك القتال يكون خروج الدجال، يعني كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في بلاد الشام، يصلون في قتالهم إلى بلاد الشام فيأتيهم قطعا الخبر. وفي بعض الروايات أن الشيطان هو الذي يصيح بين ظهرانيهم أن الدجال قد خرج في إيش في ذراريكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يعني يبتدرون يعني 10 فوارس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هؤلاء قطعا يعني ينتدبون لما للرجوع أو لترك بلاد الشام والمقتل العظيمة، يعني الرجوع إلى أهلهم وذويهم في بلاد الحجاز، لأن أصل خروجهم قطعا كان منين؟ من مكة ومن بلاد الحجاز. فيخرجون قطعا، وإذ بالدجال قطعا ينتقل من مكان إلى مكان آخر يعني في سرعة عظيمة جدا. جزاك الله خير. وهذا القتال أو هذه الملحمة ذكرها أهل العلم أنها بين الروم، يعني بين قطعا من بين يعني الأوروبيين قطعا الآن ما في بلاد الروم، وإنما هم يمثلهم من يعني دول أوروبا وبلاد أوروبا. راح تكون مقتلة عظيمة جدا بين هؤلاء وبين أهل الإسلام. قطعا النصر فيها يكون لمن؟ يكون فيها للمسلمين بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ويعني في هذه الأثناء أيضا فيها أثناء هذه الملحمة يكون نزول من؟ يكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. خروج الدجال يكون في أثناء الملحمة، ونزول عيسى أيضا يكون في أثناء إيش؟ في أثناء هذه الملحمة. وكما هو معروف أن عيسى يعني ينزل، وقطعا الملحمة هذه يكون أو يعني قائد هذه الملحمة أو تكون هذه الملحمة بعد خروج من؟ بعد خروج المهدي، بعد خروج المهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعا يخرج يعني رجل من هذه الأمة، مع أنه هنا ما ذكر قطعا يعني ما جاء ذكور إيش ذكور المهدي، ولكنه ذكر في إيش في بعد قوله والإيمان بنزول إيش بنزول عيسى بن مريم فينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل القائم من آل محمد. من هو؟ هو المهدي المنتظر الذي قطعا ينتظره المسلمون، أهل السنة والجماعة ينتظرونه. وخروجه قطعا يعني يكون خروجه في هذه الفترة أو قبيل خروج الدجال وقبيل خروج إيش عيسى بن مريم على الصفة التي ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة المهدي يعني كما هو يعني ما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يعني قائد المسلمين في هذه الملحمة العظيمة، وهو الذي يصلي بالناس ويكون خليفة لهم في ذلك الزمان. فإذا نزل عيسى بعد ظهور الدجال قطعا يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قطعا يعني هو نبي الله سبحانه وتعالى الذي رفعه الله عز وجل، ويكون نزوله في هذا الوقت وفي هذه الأثناء. ومن أعماله العظيمة الجليلة أنه يقتل إيش؟ يقتل الدجال. لا يتمكن أو لا يستطيع قتل الدجال إلا من؟ إلا هو. جعل الله سبحانه وتعالى قتل الدجال على يديه عليه الصلاة والسلام. ومن تكريم الله عز وجل لهذه الأمة أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان قطعا يدين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف القائم من آل يعني يقدم، يقال أنه في صلاة العصر ويقال يعني غير ذلك، أنه ينزل يعني عند منارة في بلاد الشام وهم يعني قطعا أقيمت الصلاة وهم يصطفون لأداء إيش هذه الصلاة، فينزل يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقدمونه، ولكنه لا يتقدم تكريمة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيصلي خلف يعني هذه الأمة أو خلف خليفة هذه الأمة تكريما يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام في عدم تغيير شرعه حتى بعد نزول عيسى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني بعد أن يقوم قطعا بالأعمال العظيمة الجليلة يقتل الخنزير وقطعا يضع الجزية أي لا يقبلها، وإنما لا يقبل إلا الإسلام أو إيش أو القتل، ويعني تكون مقتلة عظيمة جدا يقتل فيها كثير من أهل الكتاب. ومن أعماله العظيمة الجليلة أنه يقتل إيش يقتل الدجال. لا يتمكن أو لا يستطيع قتل الدجال إلا من؟ إلا هو. جعل الله سبحانه وتعالى قتل الدجال على يديه عليه الصلاة والسلام. ومن تكريم الله عز وجل لهذه الأمة أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان قطعا يدين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف القائم من آل، يعني يقدم، يقال أنه في صلاة العصر، ويقال يعني غير ذلك أنه ينزل يعني عند منارة في بلاد الشام، وهم يعني قطعا أقيمة الصلاة وهم يصطفون لأداء إيش هذه الصلاة، فينزل يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقدمونه، ولكنه لا يتقدم تكريمة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيصلي خلف يعني هذه الأمة أو خلف خليفة هذه الأمة تكريما يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام في عدم تغيير شرعه حتى بعد نزول عيسى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني بعد أن يقوم قطعا بالأعمال العظيمة الجليلة، يقتل الخنزير وقطعا يضع الجزية أي لا يقبلها، وإنما لا يقبل إلا الإسلام أو إيش أو القتل، ويعني تكون مقتلة عظيمة جدا يقتل فيها كثير من أهل الكتاب، ثم بعد ذلك يموت عليه الصلاة والسلام موتة طبيعية، ثم يدفنه من؟ يدفنه المسلمون، وبعض الروايات تقول أنه يدفن إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاد في المدينة، ويكون هو رابع يعني رابع صاحب قبر في غرفتي وفي حجرتي وفي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنب النبي وإلى جنب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أيضا يعني مما يعني يذكر ويوصف قطعا توصف بها أيام ما بعد المسيح الدجال وبعد مقتله قطعا يعني يعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القائم لا يموت حتى يملأ الأرض إيش عدلا بعد أن ملئت إيش جورا. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يعني ينتشر قطعا الأمن والأمان حتى بين الدواب وبين الحيوانات، فالأسود يعني ترعى مع الأبقار كما جاء في بعض الروايات، وكذلك الذئاب مع إيش مع الأغنام، لا يعني يسطو أو لا يعني لا يتسلط شيء منها على شيء، وكذلك الثعابين والعقارب قطعا تخلي يعني سمها ولا يعني يكون فيها من الضر لبني البشر شيئا. ثم قطعا يعني يحصل بعد ذلك أنه أيام يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه يمكث في الأرض 40 سنة، ثم قطعا يعني تحصل له الوفاة الطبيعية، ثم الدفن بعد ذلك من قبل أهل الإسلام يدفنونه عليه الصلاة والسلام. وأما عن المهدي وعن القائم، الحقيقة هذا المهدي وكذلك يعني عقيدة المسيح الدجال وعقيدة نزول عيسى، هذه قطعا ينتظرها جميع أهل الأديان. يعني اليهود ينتظرون إيش؟ ينتظرون من يقود اليهود جميعا ويسخر لهم أهل الأرض جميعا، والنصارى ينتظرون، والمسلمون قطعا إيش ينتظرون. وإذا جئنا يعني إلى التفصيل عند أهل الإسلام، حقيقة حتى الفرق يعني كل هذه الفرق أيضا تنتظر، يعني الرافضة إيش ينتظرون مهديهم وينتظرون الخروج، لكن قطعا شتان بين إيش ما ينتظره أهل السنة والجماعة وبين ما ينتظره أهل الفرق الأخرى وبين ما ينتظره أيضا أصحاب إيش أصحاب الأديان. قطعا النصارى ينتظرون عيسى، ولكن عيسى يأتي لإيش؟ لرفع الجزية عنهم وفرض الإسلام عليهم وقتل الخنزير، ثم قطعا يقاتلهم مقتلة عظيمة جدا، فلا يقبل منهم إلا الإسلام منهم قطعا ومن اليهود. وهذه هي المعركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهود وغير اليهود يعني من أهل الكتاب يختبئون وراء إيش بعض الأشجار وبعض الأحجار، ويعني من تكريم الله عز وجل لهذه الأمة أن الشجرة والحجر ينادي يقول يا مسلم تعال، فهذا يهودي ورائي فإيش. البعض لا شك كثير من الناس يكذبون بهذه الأحاديث ويزعمون يعني خاص يعني القوميون والعصريون يقولون أن هذه الأحاديث يعني تدعو إلى عدم الإعداد وعدم الاستعداد لإيش لحرب أو لقتال ولجهاد اليهود في هذا الزمان. أبدا هذا لا يعني، ولكن هذا وعد الله سبحانه وتعالى وهذا وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مصدقون بما جاء به الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا منافاة بين هذه الوعود وبين تصديقها وبين إيش وبين الإعداد والاستعداد قطعا لملاقاة أهل الكفر واليهود وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي يقول لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه إيش اسم أبي، يعني إيش اسمه راح يكون محمد طيب مهدي الشيعة ما اسمه؟ اسمه محمد بن الحسن العسكري. إذن نقول نحن اختلفنا معهم إيش منذ البداية. صحيح اسمه محمد ولكن اسمه به يختلف عن اسم من؟ عن اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا في بعض الروايات أنه من ولد من؟ من ولد الحسن وليس من ولد الحسين. ومحمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب هو من أولاد من؟ من أولاد الحسين بن علي. وهذه يعني يقول أهل العلم يقول كرامة من الله سبحانه وتعالى للحسن أن جعل مهدي آخر الزمان من إيش؟ من ولده. لما؟ لأنه عليه لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصلح الله به بين فئتين عظيمتين ممن؟ من المسلمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح بينه أو يصلح به بين فئتين عظيمتين من إيش؟ من المسلمين، كما حصل في عام إيش؟ في عام الجماعة لما تنازل عن الخلافة لمن؟ لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول فيملأها قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعيش 7 سنين إلى 9 سنين، وأن هذه السنوات يعني يكون الله سبحانه وتعالى فيها يخرج أو يجعل بركة الأرض والسماء، يعني تكون على إيش؟ على أشدها وعلى أتمها، تمطر السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها. وهذا المهدي أيضا مما ذكر فيه أنه سبحانه وتعالى يصلحه في ليلة. هذا قطعا لا يدل على أنه كان من أهل الفسق والفجور أو أنه كان من أهل الكفر والعناد أبدا، ولكن يعني تمام صلاحه وتمام صيرورته وصلاحيته لقيادة الأمة يكون إيش؟ يكون في ليلة. والتهيئة والصلاح والإصلاح لقيادة هذه الأمة ولحمل لواء الخلافة الإسلامية يكون في ليلة واحدة، يصلحه الله سبحانه وتعالى ويهيئه لإيش؟ لقيادة هذه الأمة. فالله عز وجل يوعز إلى كثير من الناس أن يبايعوه وأن قطعا يعني يناصروه ويعزروه ويعني يكون معه وفي جيشه. يكون قطعا في المدينة ثم يهرب من الناس، يعني يختبئ عنهم ويأتي إلى مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى إيش يظهره للناس ثم يأخذونه ويبايعونه فيما بين إيش؟ الركن والمقام. يقول يخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، نعم، فيأتيه ناس من أهل مكة ويخرجونه وهو كاره، قطعا لا يريد إيش؟ يعني هذه الإمامة والخلافة وغيرها، ولكنهم يبايعونه بين الركن والمقام. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى بعثا من أهل الشام. هذا البعث قطعا يأتي لما؟ قطعا يأتون لإيش؟ لمحاربة هذا المهدي، ولكن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم ببيداء بين مكة وبين إيش؟ حقيقة نحن يعني عاصرنا يعني الفتنة أو فتنة المهدي قطعا التي ظهرت في عام ألف وكم؟ تذكرونها في عام 1400 من الهجرة، كم؟ والله ما نعرف، نعرف الهجري أنه في عام 1400 يوافق كم؟ 79، يعني 15 سنة قبل الآن هكذا، نعم 94 79، نعم. في قطعا أظنها مشهورة عندكم ومعروفة عندكم. احنا طبعا كنا وين؟ كنا في المدينة. قطعا في تلك الأيام انكب الناس جميعا، يعني طلاب علم وشيوخ علم إلى على قراءة إيش؟ أخبار المهدي. والحقيقة كثرة القراءة يعني من مع الإيحاءات الكثيرة جدا والرؤى الكثيرة والمنامات التي كانت قطعا يعني كان يرونها كثير من الناس، كثير كانوا يرون إيش الحقيقة رؤى، ما هم فقط الناس الذين خرجوا، والله نعرف ناس من العوام كانوا يرون. حتى يعني محمد بن عبد الله هذا المهدي رحمة الله عليه طبعا قتل يعني في مكة في الحرم، اللي هو قطعا كان على أنه إيش؟ على أنه كان هو المهدي. يعني حصل يعني أنه يكون في بعض البلاد وفي بعض القرى قطعا من بلاد نجد، ثم سبحان يأتيه ناس من العوام، والله من العوام، فيعني بمجرد ما ينظرون إليه قطعا يتذكرون إيش؟ من رأوه في المنام، فيقول أنت اسمك محمد بن عبد الله؟ يقول نعم. سبحان الله، يقول أنت المهدي، وهذه سمعها من جمع والله عظيم جدا. أنا بنفسي سمعتها أكثر من

نحن ولله الحمد من الليلة الأولى كنا عند الشيخ عبد المحسن العباد، ومن اليوم الثاني كنا عند الشيخ حماد، وكل هؤلاء قطعا يعني عندهم من إيش؟ عندهم من العلوم، وعندهم من التجارب، وعندهم من الخبرات ما يعصم الله سبحانه وتعالى به، يعني طيش الشباب وطيش قطعا الأحداث وغيرهم. نعم، المهدي قطعا يعني كثير جدا حتى من المسلمين يزعمون أنه لا مهدي ينتظر، ها؟ وبعضهم ألف رسالة يعني خاص في هذه الفترة، لعلكم تعلمون ابن محمود رحمة الله عليه قطعا من علماء يعني أهل قطر، وتوفي الآن رحمة الله عليه، هذا ألف رسالة يعني طويلة جدا، ويعني أصر فيها على عدم وجود وعلى عدم صحة أحاديث المهدي بحجة أنها من أحاديث الآحاد، تأثر ببعض المدارس الفكرية فكذب بهذه النصوص الكثيرة وقال لا مهدي ينتظر بعد المسيح، إيش بعد المسيح الدجال، فيقولون أنه لا مهدي إلا عيسى، فالمهدي أو يحملون نصوص المهدي على أنه إيش عيسى بن مريم، ولتقارب الزمان أو لمعاصرة المهدي مع المسيح الدجال اختلطت كثير جدا من هذه الروايات إيش عليهم، فظنوا أن المهدي وأن نصوص المهدي إنما هي في إيش في المسيح في المسيح الدجال، وهذا قطعا هم يروون رواية يقولون لا مهدي إلا عيسى، لا مهدي إلا، لكن هذا قطعا الحديث ضعيف ولا يصح، وإن يعني كان أو سلم من الضعف وغيره فلا مهدي كامل معصوم إلا عيسى، عيسى لا شك هو مهدي لأنه من الهداية ويحمل الهداية، ولكن هدايته كاملة أكمل من هداية من مهدينا ومحمد بن عبد الله الذي سيكون في آخر الزمان. نعم، والبعض يقول أنه المهدي الذي يعني استخلف في خلافة بني العباس ويزعمون أنه هو، وهذا قطعا أيضا يعني خلاف النصوص الكثيرة، لأنه ثم يزعمون أنه رجل من أهل بيت النبي من ولدي الحسين كما هو الشأن عند من؟ عند الرافضة، وأنه هو الذي دخل السرداب في القرن الرابع الهجري، وأنه ما زال في هذا السرداب، وأنه وأن الملائكة تحوطه، وأن معه مصحفا عظيما يعادل 3 أضعاف هذا المصحف الذي معنا، وأنه يخرج في آخر الزمان ويقود قطعا يقود الرافضة إلى قيام دولتهم العظيمة، وهم قطعا يعني كلما تقوم لهم دولة دائما يربطون هذه الدولة بقيام إيش بقيام القائم، فمن دعائهم المأثور ومن دعائهم الدائم أنهم يدعون أو يعجلون بإيش، يقولون عجل الله فرجه إلى اليوم، لما؟ لأنهم يعتقدون حياته ويعتقدون بقاءه إلى هذا اليوم، وأنه سيفرج عنه، يعني ما زال مسجون مقيد ويأتي اليوم الذي يفرج إيش يفرج عنه، وهذا قطعا استرداب موجود في سامراء في العراق، وعلى باب استرداب دائما يعني بحالة مستمرة يجلس 2 من أصحاب الطيلسان العمائم الكبيرة ينتظرون خروج إيش خروج، حتى إذا خرج يعني يكونون في إيش استقباله، هذه يعني يسمونهم إيش وفد الشرف أو إيش لا ما هم ضيوف، هذول مستقبلين، ها حرس الشرف او غيره، على طول يقول له تعال ترى حصل كذا وكذا وكذا، ثم قطعا يكونون من ايش من 24 يتناوبون هؤلاء الملالي يعني الائمه الشيعة يتناوبون على الجلوس على يميني وعلى يساري ايش باب السرداب، والباب يعني صغير جدا يعني تقريبا متر في متر، ولكنه قطعا يعني صنع مصنوع من الفضة ويعني مخرج يعني هكذا مشبك يعني مثل الحديد مثل كما ترون يعني في القبور والأضرحة وغيرها، وهذا موجود قطعا إلى هذا اليوم، وهم ينتظرونه إلى وسينتظرونه وسيبقون ينتظرون ولن يخرج أبدا، لأنه قطعا لا حقيقة له ولا وجود له أبدا أبدا، لا لم يكن ها وليس بموجود الآن ولن يكون أيضا، والمهدي الحقيقة قطعا الذي ينتظره أهل السنة والجماعة هو نعم من ولد النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، ولكنه من نسل من؟ من نسل الحسن بن علي، كرامة من الله عز وجل للحسن في جعل الإمامة إيش في ولده رضي الله تعالى عنه، واليهود كما قلنا أيضا ينتظرون من يجيء لينصرهم ويخلصهم، إلى قطعا اليهود يرون أنهم هم إيش هم سادة أهل الأرض، أن جميع الخلق يعني مخلوقون ليكونوا خدما وخولا لمن لهم، لكن هم قطعا يعني يعملون لتحقيق هذه الغاية، ولكن الآن أيسوا خاص بعد يعني هذه المعاهدات للسلام والاستسلام، كثير جدا من الأصوليين اللي يسمونهم الأصوليين اليهود يعني في حالة غضب عظيمة جدا من هذا إيش؟ من هذه المعاهدات. ليه؟ لأنهم يقولون أنتم استسلمتم وسلمتم لهؤلاء الذين الأصل فينا أن نكون إيش؟ أن نكون على رؤوسهم وأن يكونوا خدما وخولا، أيضا هم راضين ها؟ ولكن قطعا يعني الأمور الدولية لها إيش؟ لها يعني أحكام ولها يعني، لكن قطعا نحن أيضا لسنا براضين عن هذه إيش؟ عن هذا الاستسلام وهذه المعاهدات، ولكن نقول إن موعدهم إيش؟ الصبح، أليس الصبح إيش؟ نعم، يعني هذا وعد الله، لا بد أن يجتمعوا في هذا المكان، لأن أعظم مقتلة تحصل بين المسلمين وبين الروم وبين قطعا الكفار من اليهود والنصارى من الأوروبيين وغيرهم إيش؟ في هذا المكان وفي هذه البلاد، ويعني القتال العظيم بقيادة المهدي وكذلك نزول عيسى وقتل كله يكون في إيش؟ في بلاد الشام. نعم فنخلص من الأوصاف وبعدين ننتهي. يعني من أوصاف المهدي قطعا عدا الأوصاف التي ذكرنا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقنى الأنف، والقنى أو القنى في الأنف يعني طول فيه يعني طول نسبي مع رقة الأرنبة. الأرنبة هذه تكون إيش؟ يعني ما هو أفطس وإنما إيش؟ دقيق جدا. الأرنبة يعني تكون دقيقة جدا ورقة في الأرنبة مع حدب في إيش؟ في وسط الأنف، في طول نسبي قطعا ليس فاحشا، يعني ما هو قبح، وإنما هذا أيضا يقولون من إيش؟ من يعني بعض يعني أمارات إيش؟ الجمال والكمال. طول في الأنف مع دقة ورقة في الأرنبة مع إيش؟ حدب يعني بسيط جدا في إيش؟ في وسط يعني هذا الأنف. وكذلك أجل الجبهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأجل الجبهة هو الذي انحسر الشعر عن مقدم إيش؟ يعني الجبهة إيش؟ عريضة. وهذه الحقيقة تعدها العرب يعني في الأشعار الجاهلية وغيرها، يعني جلاء الجبهة يعدونها من صفات إيش؟ من صفات الجمال في إيش؟ في الرجولة، ومن الكمال في إيش؟ في الذكاء والدهاء ويعني الجمال في الرجال. فهذه قطعا الأوصاف التي جاءت والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا الأحاديث كثيرة أقول والأوصاف كثيرة جدا، ولكن هذه مجمل يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدجال، وفيما يتعلق أيضا بإيش؟ بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالقائم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قطع من ولد الحسن من ولد فاطمة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مهدي آخر الزمان. وهذه قطعا يعني كلها حقائق وكلها عقائد نؤمن بها ونصدق بالأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، لا يعني حسب ذكر الملحمة طبعا يكون المهدي أولا، ثم لما تحصل بينهم وبين أهل الروم المقتلة العظيمة الملحمة يأتيهم الخبر بخروج من؟ بخروج الدجال في ذرارهم، ثم قطعا الدجال ينتقل من مكان إلى مكان حتى يصل إلى بلاد الشام، فيكون نزول إيش؟ نزول عيسى عليه الصلاة، وهو الذي يتولى إيش؟ قتله ويقتل الدجال. يذوب يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يذوب إذا رأى إيش؟ المسيح، كما يذوب الملح في إيش؟ في الماء. ما يسمى تأويل، لا يسمى لعب، أصله لعب. نعم، قال الشارح: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لقة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر،